أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شيخ أحسن الله إليكم في قول المال مال الله والناس عيال الله، هل هو حديث وبماذا يفسر يا شيخ؟ إلا ورد في الحديث يعني عيال الله أي عالة على الله، أي عيال الله أي عالة على الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعولهم يطعمهم ويسقيهم، هذا المقصود من عيال الله. والمال مال الله هذا واضح، فالمال لله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الإسقاط قبل 6 شهور من غير عذر طبي يعني في الحمل؟ لا، الإسقاط لا يجوز بحال من الأحوال ولا حتى بعد أسبوع. أهل العلم يقولون إذا علقت النطفة في الرحم فلا يجوز للرجل ولا للمرأة، لا للزوج ولا للزوجة، إسقاط هذا الحمل ولو لأسبوع، ما دام استقرت في الرحم فهي صارت أمشاج خلاط ولا يجوز، إلا إذا أهل الطب الموثقون المأمونون قالوا إن المرأة حياتها على خطر، هي نفسها إذا قالوا المرأة حياتها على خطر، فإذا كان حياة المرأة على خطر من الموت فمن أهل العلم من يرخص بعد أن يكون التقرير من أطباء ثقة، ثقات مسلمين ثقات، وإلا فلا يجوز التعرض للحمل. أحسن الله إليكم، يقول هل الإصرار على حلق اللحية تصبح من الكبائر والموبقات؟ والله هذا يخشى، لأن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر يعني أعفو اللحى وأرخو اللحى، فكونه كل يوم مثلا أو كل يومين يتكرر منه هذا الشيء ويحلق أو يقصر تقصيرا يبالغ فيه أو يترك شاربه طويلا أكثر مما ينبغي، أو كالذي يسبل ثوبه 24 ساعة بهالإسبال، هذا يتراكم عليه مع الزمن، هذه صغائر تتراكم فتكون سبب في فوات الحسنات التي وفق لها. أحسن الله إليكم، يقول ذكرتم البارحة عن الابتلاء، هل هناك فرق بين الابتلاء والفتنة؟ الابتلاء أعم، فالله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالفتنة تكون يعني نوع من الابتلاء أو تترتب أو يعني نوع من الابتلاء أو ثمرة أو ما إلى ذلك، فالابتلاء أعم، والله سبحانه وتعالى حذرنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فهذه يعني الابتلاء امتحان، أما الفتنة فهي أخص، يعني قد يفتن الإنسان في دينه يفتن في دنياه. أحسن الله إليكم، يقول السائل ابنتي تسأل عن عيد الميلاد إذا لم يكن فيه حفلة ولا مباركة وإنما سلام فقط، إذ أن معلمتها تقول أنه لا شيء في ذلك وذكر أنها معلمة الدين. لقد أخطأت هذه المعلمة هداها الله وأصلحها، أخطأت في هذا، كيف لا يكون عيد الميلاد هذا يعني عيد مأخوذ من, من, من الكفار، المسلمون ما يعني عيد الميلاد، الحمد لله على الصحة والعافية والسلامة، ولا ينبغي أن الإنسان إذا مر سنة على عمره أو عمر أحد أبنائه، هذه عادة نصرانية عند النصارى وأتباعهم وأشباههم، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز، وينبغي أن يبين لهذه المعلمة هداها الله أن لا تستعجل في قضية إباحة الأشياء وخاصة البدع التي، وهذه ترهق الناس يعني تقول ما فيها شيء إلا مجرد، لكن لا يزال الأمر يتطور، هذه شأن البدع، تكون كلمات طيبة مثلا ما شاء الله كل عام وأنت بخير وعيد مبارك وعمر طويل ومن هالكلام، والسنة الجاية حلاوة وهكذا، طيب ترهقون الناس، تتأصل هذه البدع، تتأصل وتصبح عادات يستنكر من أخل بها، فيكون منشأ لبدعة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فلا ينبغي سيئة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعلينا أن نتنبه لا ننزلق بالبدع العادات السيئة فنحمل أوزارها إلى يوم القيامة، فينبغي ينبه على هذه المرأة. وبالمناسبة أيضا بعض الأخوان عندما يلتقي بك في بداية العام الهجري يقول الكلمة المعهودة كل عام وأنتم بخير، وهذا إشارة كأنه عيد، مثل ما يقال في عيد الفطر وعيد الأضحى كلمة. فالهجرة وبداية العام الهجري ليس عيدا للمسلمين، ولا نحاكي النصارى، النصارى بحكم سنتهم مربوطة بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، فهم يرونه عيد. أما كنا نحن نعتبر الهجرة وبداية الهجرة عيد ونتبادل التحايا وفي الرسائل في الجوالات، هذا يدخل في باب البدع. فعلينا أن ننبه إخواننا الذي يصدر منه شيء من هذا القبيل أن هذا لا ينبغي، ولا ما حصل شيء، ما حصل شيء السنة كما هي، مع أن الهجرة ما كانت في أول محرم، إنما كانت في ربيع الأول على الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: من يأكل أطراف أصابع يديه، علما أن هذه عادة قديمة فيه، هل هو ممن يأكل لحما حراما؟ يأكل ولا يعني يتشاغل بها؟ قصده يتشاغل بها. يقول يأكل يا شيخ. لا، لو أكلها لمات لهلك، لكن يظهر أنه قصده أنه يعني يعبث بأطراف أصابعه ونوع من المص، وهذا يعني عادة سيئة، عادة سيئة. إنما كان أحيانا عند الندم، يعني عند العرب في أمثال العرب أنه إذا ندم يعني عض على أنامله من شدة الندم. أما أن تكون عادة دائم فهذه أحيانا تكون يتورثها من الطفولة، فلا يليق، لا يليق به، لا من ناحية صحية ولا من ناحية يعني أدبية. أحسن الله إليكم. يقول: أصلي وأنا جالس وأنا مستطيع أقوم، ويقول: هل يجوز أصلي في الحمام؟ أما إذا كان صلاة تطوع نافلة فأجر القاعد على النصف من أجر القائم، إذا كان يعني نوع من العجز ويريد أن يصلي جالسا لنوع من الكسل ليس مريضا. أما المريض فأجره كامل إذا كان يعجز عن القيام، لكنه لا يعجز إنما متكاسل، فله أجر نصف أجر القائم ما دام عن كسل. أما الصلاة في الحمام ما يجوز، ورد النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة في الحش وفي قارعة الطريق، ورد الحديث بالنهي أن يصلي بهذه المواطن. أحسن الله إليكم. يقول: في الدعاء في حال النوازل هل يبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو على الأعداء، أم يدعو مباشرة؟ الذي يظهر من آداب الدعاء والقنوت عموما أنه لا بد أولا يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله بما يليق بالمناسبة. فعند القنوت للنوازل مثلا مثل الدعاء على الكفار، فيحمد الله بصفات عزه وجلاله وقوته وقهره وقدرته وجبروته، فيستفتح بهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يدعو لإخوانه، يدعو لهم بالرحمة وأن يرفع عنهم ما حل بهم، ويدعو على الكفار بما يليق بالحال. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز وضي في الحمام، وهل يشترط قراءة القرآن على وضوء؟ الوضوء إذا كان في الحمام إذا لم يتيسر خارجه فلا حرج أن يتوضأ، إذا لم يتيسر حتى يتمكن من أن يقول بسم الله ويدعو بالدعاء بعدما ينتهي من الوضوء. وإن كان بالنسبة للدعاء يقوله إذا خرج من الحمام، فالأولى إذا لم يتيسر فيتوضأ في الحمام، لا حرج عليه في ذلك. والثاني قراءة القرآن، إذا كان يقرأ القرآن من حفظه ولو لم يكن متوضئ بالإجماع، أما إذا كان على جنابه أو بالنسبة للمرأة الحائض أو النفساء فجمهور أهل العلم لا يجيزون قراءة القرآن في هذه الحالة. لا مسك المصحف، المصحف أيضا يعني ما ينبغي له، لا يمس المصحف إلا طاهر كما جاء في الحديث، وبعضهم كما مر بنا يستدل بالآية لا يمسه إلا المطهرون، فيرون أنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا على وضوء. ومن أهل العلم من يتسامح في هذا ويرى أن الحديث فيها نظر. هل يجوز كشف الوجه للمرأة حيث أنه في هذا اليوم يوجد فتوى في جريدة المدينة لأحد المشايخ أن الهيئة لا تنكر كشف الوجه للنساء والتزين مرفوض، وهذه الفتوى مقدمة للجريدة بخط واضح. هذا لا شك أنه من الخطأ، وهذا الشيخ عفى الله عنه وعنه الذي يفتي بهذا فإنما هو يعني يبعث فتنة، و يعني قصدي لعدم العفة. والآيات في هذا والأحاديث، الآية تكاد تكون نص صريح كما قال المفسرون، ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي الآية الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على وجوبهن. إذا كان في الحديث الرسول عليه السلام يأمر المرأة أن تغطي قدمها رجلها، فيا ترى الأولى بأن يغطى القدم ولا الوجه؟ ما يخالف هذا إلا يعني إنسان يعني معاند مغالط، هذا من أقوى ما يبين أمره. فكون الإنسان يلتفت إلى بعض الأحاديث والنصوص التي فيها شبهات، هذا حذر الله من ذلك، حذر. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا نوع ابتغاء الفتنة والظهور والبروز أمام الناس، وأنه وإلا يكفينا من هذا التبرج الذي أشغل الناس والنساء الكاشفات، يكفينا ما وجد. فكون يأتي من ينتسب إلى العلم ويزين للنساء أن يخرجن كاشفات حاسرات، فهذا يعني عاقبته وخيمة، نسأل الله له الهداية ولجميع إخواننا. هذه سؤال يعني فيه لعل صاحب هذا السؤال الخط فيه نظر، فلعله يتصل هاتفيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وخاصة إخواننا في غزة، وأن يرفع عنهم ما حل بهم وأن يكشف عنهم ما نزل بهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كف أيديهم عنا عن إخواننا، اللهم كف أيديهم، اللهم كف أيديهم، اللهم رد كيد اليهود وأتباعهم وحلفائهم والمنافقين، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم وجه إخواننا وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، وفقهم للجهاد. اللهم ألق في قلوبهم القوة في الإيمان والرعب والخوف من الله، لا الخوف من الأعداء. وألق في قلوب أعدائنا أعدائك أعداء الدين، ألق في قلوبهم الرعب يا رب، كما أخبرتنا وبشرتنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاللهم منزع الرعب من قلوب ولاة أمور المسلمين، ألا يخافوا إلا أنت ولا يخشون إلا أنت، وألا يكون للكفار وزعمائهم وقادتهم خوف أو شيء في قلوب ولاة أمور المسلمين. واهدهم وسددهم ووفقهم للجهاد في سبيلك ونصرة إخواننا المستضعفين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.